ده خايف شبح السقوط، وشاف ان ولد من جيرانه ولا اخوه سقط قبل كده، فشاف احتقار البيت واحتقار المجتمع ومش عارف ايه، فخاف من شبح ايه. فان تذكر حكاية السقوط والنجاح دي يقوم يجتهد ولا لا؟ انما اللي جاي مش في باله الحكاية دي يعمل ايه؟ يلعب ولا يلعب. ولتصغى، الاصغاء هو ميل الاذن الى المتكلم، لان في واحد يتكلم وبعد ذلك لما يتكلم نسمعه صحيح، انما من غير اصغاء. الواحد يمشي في الشارع وبيسمع حاجات كتير ولا لا؟ انما هل بيعمل وده كده عشان يشوف ايه؟ اللي يعمل لها وده دي ويقف عشان ايه؟ ولذلك يسموه التسمع مش السمع. السمع ده يجي لك الكلام، انما التسمع اهو ده الاصغاء. ولذلك يقول لك النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك من سمع غنيه، يعني واحده بتغني بخلاعه كده ويسمعها يحصل له كت وكت، ما قال من سمع ولا من تسمع؟ من تسمع. انما اللي ماشي كده والراديو ما والبتاع عمال بيهبد وبيقول وبتاع هسمع ولا؟ لان في اله ادراك انطباقيه واله ادراك مفتوحه. قالت إدراك الانطباقية مثلا زي العين، تقدر تشوف وتقدر ما تشوفش، عندك جفون. إنما هل الأذن لها جفون؟ قول لها ما تسمعيش جيا وما تسمعها ما فيهاش. يبقى إذن إن السمع منش، إنما التسمع هو اللي ليه فيه اختيار، التسمع هو اللي ليه فيه إيه؟ ولتصغى يبقى إيه؟ بيتسمع بقى. ولتصغى إليه أفئدة، أكن فيه شيء ينبع طلب السمع فيه من الفؤاد، يعني موافق اللي ايه اللي جواي، موافق اللي ايه اللي جواي. انما واحد سمع حاجة مروا باللغو مروا كرامة ولا هو بذل. طيب ولتصغى اليه افئدة، الافئدة القلوبية، القلوبية اللي بتصغى ولا الاذان؟ كأن النفس مستعدة للعملية دي، لانها ما بتؤمنش بان في اخرة، فعندها استعداد انها تاخد لذة الدنيا دي ومفيش حاجة ايه اللي يجرى يعني. الله. ولتصغى اليه افئدة، فنقل الاصغاء من الاذن الى ايه؟ طب واذا صغت اليها الافئدة ايه اللي يحصل؟ هذا ادراك، هذا ادراك. ولي ايه؟ ولتصغى اليه افئدة الذين لا يؤمنون بالاخرة. هات المرحلة التانية بقى. وليرضوه. يمكن واحد يصغى وبعدين تتنبه نفسه اللوامه يقول لك يا شيخ ما نعرف ده مش عارف ايه. وليرى المرحله الثانيه اصغاء وايه؟ وانه يرضى، يرضى يعني وجدانه يستريح له. طيب وبعد ما يصغى، تصغى اليه الافئده ويرضاه، ينزع للعمل ليقترف الاسم. يبقى كم مرحله ايه؟ ولتصغى اليه، خلاص؟ أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وبعدين المرحلة الثانية يرضوه، وبعدين إيه؟ يقترفوه، يرتكبوا الإثم. دي المسألة حددت لنا المظاهر الشعورية اللي علماء النفس قعدوا بقى يشوفوا وظائف الأعضاء ومظاهر الشعور إيه. قال لك الإدراك والوجدان والنزوع، الإدراك والوجدان والنزوع. الإدراك أهل تصغى، الوجدان ليرضوه، النزول يختلف، مش كده؟ يبقى ثلاث كم مرحلة؟ وده طبعا قبل ما يجي علم النفس ولا ما حصلش الكلام ده، انما القرآن جايب الايه؟ جايب الطبيعة البشرية في تكوينها بوسائل ادراك فوجدان فنزول. وده ضربنا لها مثل زمان ان كنت فاكرينه، قلنا انك اذا رأيت وردة، ورده يعني اللي بتنشم، اهو ادراكك لها ده رايتها ادركت فاعجبت بها، يا سلام الورده شكلها جميل وطبيعي مش عارف ايه، اسمه ده الوجدان اللي وجدته في نفسك من ناحيه ايه اللي يرضوه. بقى الادراك في اللي تصغى والوجدان ليرضوه، قمت مدت ايدك عشان تقطفها، نقول هذه عملية نزوع بقى. الشرع يتدخل فين بقى؟ أقال لك الشرع لا تنظر إلى وردة؟ لا، ادرك زي ما انت عارف.

فيقولوا مني أصل زمان نبي نتبعه ونقتلكم فيه قتل عاد وإرم. هم اللي بيقولوا كده. طب فلما جاءهم ما عرفوا ليه؟ اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. الثمن بقاء السلطة، لأن بقى هتيجي النبوة دي هتنزع، ما فيش عندنا سيطرة رجال الدين ولا كهنوت ولا الكلام ده، ما فيش حد يعيش من الحكاية، لا لا ما فيش. فهم عايزين يفضلوا في ايه؟ في سيادتهم. فاشتروا بآيات الله ثمنا ايه؟ طيب ما دام اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا يبقى في عندهم صفقة. ما دام اشتروا يبقى فيه ايه؟ صفقة، شيء يندفع وشيء ايه؟ يتاخد. هناخد ايه؟ الثمن اللي هو الرياسة والجاه والمش عارف والايه والايه والايه، الحاجات اللي كانت دول واللي دفعوه ايه؟ آيات الايه؟ الله. أكن ما دام عملوا صفقة وفيه مبادلة يبقى لازم معروفة دي ومعروفة دي، معروفة دي ومعروفة دي، لأن كل مبادلة، المبادلات بتحصل ازاي؟ أنا محتاج إلى ما عندي ليخرج من ملكي، لأني أريد أن يدخل ما عندك في ملكي. أنا معايا فلوس وجعان وأنت معاك عيش، يبقى أنا عايز إيه؟ أنا عايز العيش، وانت بعامل العيش ليه وقاعد؟ لانك بس مش عايز عيش تاكل، ده انت عايز غاموس كمان، عايز الغاموس يبقى بفلوس، يبقى انت عايز ثمن اعلى عشان تجيب حاجات ثانيه. يبقى المبادله معناها ايه؟ حاجه كل من الطرفين الى ما عند الاخر. خلاص؟ فالذي ينظر الى انك انت ليك عايز تشتري وانا عايز ابيع، انا عايز ابيع وانت عايز تشتري، تقول لك ما هي مبادله، طب نقول لي ثمن بقى، نقول لي ثمن للثاني، انا اديته قرش عشان اخد رغيف وهو اداني رغيف عشان ياخد قرش، طب ما هو يبقى باع للرغيف وانا بعت له ام قال لك اهدي بقى الحكايه اللي حلت اشكالات لغويه. بعض الناس اللي ياخدوا على القران يقول لك يا اخي القران بيجي مره يقول لك وشروه بثمن بخس، شروه بثمن بخس دراهم معدوده. الجماعة السيارة اللي خدوه اللي بتاع سيدنا يوسف شروه، يعني ايه؟ باعوه. خلاص. طب هو الشراء بمعنى البيع ولا الشراء بمعنى المني؟ ام قال لك ما هو فيه ايه؟ تخاض غمارها وشرى وباع، يبقى فيه الشراء ضد مين؟ وهنا الشراء اسمه ايه؟ أم قال لك وانت مش واخد بالك من التبادل، يا ترى رغبة اللي معاه في نصف الرغيف يبقى هو اللي عايز يشتريه، وواحد عنده سلعة ونفسه في فلوسهم هو اللي رغبته انه ايه؟ انه يقول يا اخي انا عندي حاجة كويسة ما تاخدها، يبقى اكن هو اكن ما دام في مبادلة، اللي محتاج يبقى شاري، اللي محتاج منهم يبقى ايه؟ فان كنت انا محتاج للرغيف يبقى انا بشتري ايه؟ الرغيف. واذا كان هو اللي محتاج عنده ظرف ضروري وعنده سلعه وانا مش عايز هم يرغبني فيه، يا اخي انا مش عارف، اقول لك يا اخي خدها مش عارف ايه، الله، يبقى هو اللي عايز. يبقى مره تيجي شرى بمعنى باع وايه وشرى. والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق، وجحدوا بها واستيقنتها ايه انفسهم ظلما وعلوا فلا تكونن من الممترين. طيب نقول ايه؟ نشوف خد بالك كويس. والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل، قال لك مش مجرد علمهم، يعلمون انه منزل بالحق، والا فمن علمهم الذين يشيعونه انه باطل. يبقى في علم منه بمن ايه؟ نفسهم، انما حاجه من التانيين ده يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. لا تكونن من الممترين خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، كما خاطبه بقوله اتبع ما يوحى إليه، والنبي متبع ما يوحى إليه. قلنا إذا طلب المتكلم من المخاطب أمرا هو فيه، يبقى المراد المداومة عليه والزيادة. طب وبيجيبها ليه؟ لان في حاجات يمكن تزلزل، يقول له لا خليك زي ايه، او هو اهاجة له،